بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل بإذنه تعالى ما توقفنا عنده في فرش سورة آل عمران انتهينا من المسألة رقم 18 نعم اليوم إن شاء الله المسألة 18 نعم اللي انتهينا منها اليوم 19 نعم فإذا كانت معنا المسألة 18 في قول الناظم رحمه الله مرت معنا في الحصة قبل الماضية ولا ألف فيها أنتم زكى جنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا هذه كانت إيش كانت أو ما بينه الناظم رحمه الله من أصول في هذا البيت فقط أما الأبيات الثلاثة التي تلي هذا البيت هذه تعليلات وتوضيح لأصل هذه الكلمة هل هي هاء التنبيه أو أصل الهاء هذه همزة استفهام فأبدلت إلى هاء التنبيه ثم بين لنا مذاهب القراء في هذا البيت في هذه الأبيات الثلاثة كذلك من حيث المد وقصره وبينا كذلك في هذه الحصة أو الحصة التي أخذنا في هذه المسألة بينا كذلك حكم قراءة قالون أو لما نطبق برواية قالون في هذه الكلمة بينها وبين ميم الجمع وبين المد المنفصل صح؟ بينا فقلنا أن هناك كم وجه يكون معنا ذكرون في هذه المسألة نعم مرة صار ستة مرة خمسة أيوة فعندنا ستة أوجه إذا التقت معها إذا التقت هذه الثلاثة وهي هاء التنبيه هذه هاء أنتم لقالون فقط هاء أنتم وميم الجمع والمد المنفصل وإذا فقط ها أنتم وميم الجمع وأتى بعدها همزة القط ها أنتم أولئي هذه أصبحت معنا خمسة أوجه طبعا أعتقد كتبت هذه الأوجه محتاج الإعادة لكي يعني الوقت نعم فبين هذه لابد أن يعني تكتب عندكم في حال التطبيق إن شاء الله في هذه الآيات التي تمر معنا بكلمة ها أنتم التي ورد في أربعة مواضع موضع في سورة آل عمران وموضع في النساء وموضع في سورة القتال في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لابد من معرفة التطبيق أو الأوجه الجائزة عند قالون رحمه الله اليوم بإذنه تعالى نأخذ المسألة 19 والمسألة 20 بإذنه تعالى ثم نبدأ في التطبيق أو إذا أخذنا مسألة واحدة فقط يكفي إن شاء الله لأن هناك غياب كذلك نأخذ مسألة واحدة بإذنه تعالى لأن البيت الذي معنا اليوم قال الناظم رحمه الله وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا تفضل شيخ أكرم وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا أحسنت وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا أحسنت يلا عبد العزيز وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا أحسنت شيخ عمر وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا أحسنت شيخ عمار وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا. أحسنت. وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد مشددة من بعد بالكسر ذللا. أحسنت بارك الله. ليش ما نقول من بعد حرف جر من حرف جر. ها إيش على الحكاية؟ لا من بعد ليست على الحكاية. ها نقول من قبل ومن بعد صح كذلك في كلام الله عز وجل، لكن أحيانا نقول من قبل. كانت ظرف شيخ ظرف لأن مكان لأن مكانها مو ب شيخ كلمة دات أحد كتاب ما حد كتاب شيخ ما مش ما حد معك في الغرفة ما في مشاركة ما في مشاركة. أيوة هذا أستاذ عمر شيخ الأشياء المبنية. أيوة أول شيء أنه مبني نعم فهي تكون على الرافع، ولكن إذا أتى بعدها أصبحت في محل إضافة يعني أتى بعدها مضاف فحركت بالكسر فقط، يعني ما تأخذ الكسر إلا في حالة الإضافة، وإلا الأصل فيها أنها مضمومة مبنية على الضم. شيخ حسام ها مو على الحكاية ها لا احنا إيه. عرفت ليش إيه ليش مضافة الحين احنا هني ليست مضافة لا اذا كانت لكن لو لو يب لو يبني عقبها الفتح ها من قبل الفتح نقول صح إيه بالآية شو تقول اي آية من قبل الفتح ايش من قبل الفتح درجة من الذين انفقوا من بعد لا من قبل الفتح وقاتل من قبل الفتح وقاتل نعم من قبل الفتح وقاتل نعم وقاتل نعم وقاتل وقاتل نعم. فإذا لاحظنا إيش الفتح صارت إيش مضافة مضاف ومضاف إليه فصارت إيش بالكسرة، فإذا كانت في محل إضافة كسرت وهذه معروفة في اللغة إن شاء الله. نعم يعني إذا تأتي قبلها إيش من بعده من بعد تأتي بعده طبعا وتأتي قبله ماشي، لكن هي لما تكون قبل لما تكون مع الإضافة من غير إضافة تأخذ إيش تأخذ بناء بالضم، بغيرها تأخذ إيش حكم الإعراب الموجود فيها. نرجع الآن إلى البيت وقول الناظم رحمه وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا. ولأن حجني شارك محمد ماشي ما عندنا مشاركين ها ولا كتابة زين ناخذ بو شيخ أكرم الكلمة القرآنية وين هي تعلمون تعلمون أحسنت. شيخ حسام قراء هذه الكلمة مما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله حرف الذال حرف الذال وحرف الذال مرموز لمن زين حافظ الـ الـ الـ الـ الرموز أبد فهد أعطيك لما سحفظت أيوة وأسد فغش فخذ تخذ ضغش أيوة فخذ ضغش ها فخذ وضغش. إحنا عندنا إلى رست علشان بس نحاول إلى رست هي إيش كل إمام مع إيش مع روية نعم مع راويه هذه لي رست، ثم يأتينا إيش من سخد وضغش هذه للمجتمعين أيوة الثاء شو شون الثاء للكوفيين والخاء لجميع القراء ما عدا نافع سخد، ثم تأتينا الذال وضغش الذال وضغش هي متعلقة بالكوفيين وزيادة واحد معاهم إلا الشين طبعا بيكون إيش حمزة الكسائي. شوفوا الذال مع الذال عندنا ابن عامر الشامي. ابن عامر الشامي هو أكبر القراء سنا قيل لما كان عمره سنتين توفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان عمر بن عامر الشامي. يقولون أم سلمة كانت تمسح على رأسه، وقيل أنه قرع على عثمان رضي الله عنه مباشرة، قيل هذا كذلك. فإذا إيش؟ فهو أكبر سنا فأخذ أول واحد. بن عمر أيوة كوفيون وابن عامر. نعم كوفيون الآن وعلاقته مع واحد من كوفيون ابن عامر الشامي. فخذ هذه الذال، هذه هي الذال. ثم معنا إيش؟ الظاء والغين. الظاء والغين مع الظاء الكوفيون والمكي. الكوفيون ابن كثير والمكي، ومع الظاء مع الغين وبعض البصري. ابن كثير وبعض البصري إيش؟ بعد يعني متتاليين، ابن كثير وابو عمر. قدم عليهم من ابن عامر، لأن يعني الكوفيون ونافع يأتون في وين؟ في حصن في الكلمات الثمان. الواحد فقط يعني من أراد أن إيش يعني إنه يحفظ بالفهم كذلك. فإذا الذال الكوفيون وابن عامر، والظاء الكوفيون ابن كثير، الغين الكوفيون ابو عمرو البصري، ثم تبقى معنا الشين حمزه والكسائي. ماشي. فاذا الان معنا من القراء الذال مرموز لهم؟ شيخ حسام الكوفيون وابن عامر الشامي. اذا الركنين الان معنا كلمه تعلمون، القراء الكوفيون ابن عامر الشامي، بقي معنا القيد. الركن الثالث يا شيخ ابو عبد العزيز. ايوه الكلمه القرانيه. قلنا ايش؟ انت لا انت شوف الابيات. الابيات معك ولا لا؟ ايه اترك عنك اي شيء الحين، خليك مع الابيات. نعم قال قلنا كلمة تعلمون، وقلنا كلمة إيش؟ الذلل هو الرمز. نعم. الآن القيد. وضم وحرك. ضم يعني إيش؟ ضم أي حرف؟ تاء. ضم التاء. ويا أبو عبد العزيز؟ نعم. شباب. تعلمون. أيوة. ضم التاء. ثم التحريك لما قال حرك وسكت. حرك بإيش يعني؟ حرك بالفتح صح؟ نعم. إيش دليلنا عليه؟ وحيث يقول التحريك غير مقيد هو الفتح. هو الفتح والإسكان أخاه منزلة. فإذا قال التحريك وسكت يا شيخ حسام شيخ عمر بمعنى إيش؟ بمعنى أنه يقصد فيه الفتح. وضده ماذا؟ وضده الإسكان. فإذا الآن التحريك بمعنى الفتح. فحرك فحركني الفتح، فحركني العين بالفتح. ثم ماذا قال؟ مع مشددة من بعد بالكسر. أيوة من بعدها من بعد العين شدد واكسر، فصارت إيش الكلمة؟ تعلمون الكتاب. فإذا قرأ الكوفيون وابن عامر الشامي بضم التاء وفتح العين وتشديد اللام مع كسرها تعلمون. وقلنا أن ما يذكره الناظم رحمه الله هو إيش؟ هو أمر سهل لاستخراجه. الأصل في إيش؟ الأصل في معرفة الضد يا شيخ عمر. الآن نحتاج إلى قراءة من؟ نعم المتبقين، وهم نافع وابن كثير وابو عمرو البصري. هؤلاء الثلاثة يرمز لهم بمن؟ هؤلاء الثلاثة نافع وابن كثير. أيوة إذا اجتمع الثلاثة هؤلاء لهم رمز. أول ثلاثة سما. أيوة أهل سما. نعم أهل سما. زين كيف يقرؤون؟ لابد أن تقول لي ضد الضم إيش؟ ضد التحريك ايش؟ ضد التشديد ايش؟ ضد الكسر ايش؟ ضد الضم ماذا؟ الفتح. وضد التحريك سواء كان مطلقا او مقيدا الاسكان. وضد التشديد تخفيف. وضد الكسر الفتح. إذن كيف تكون قراءة أهل سماء؟ تعلمون. تعلمون. واضحة وجلية إن شاء الله. تعلمون. هو ذكرها حتى هنا تعلمون. نعم هو ذكر القراءة الضدية، لكن إحنا نريد إيش؟ من أخذها من الأضداد وليس من النص كتابة الكلمة نفسها. إذن هذه القراءة تعلمون وتعلمون، وردت معنا قراءتان في هذه الكلمة في الآية 79 من قوله تعالى من الآية من أولها: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. القراءة الأخرى كيف؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أعتقد أنها سهلة استخراج هذه الكلمة. نعم نأتي إلى حجة القراءتين كما ذكر أهل العلم ومما جمعناه. فقراءة الأهل الكوفة والشام أي كوفيون بن عامر الشامي وهي تعلمون، فهي من التعليم. تعلمون يا من إيش؟ من التعليم، لأنه يجمع العلم والتعليم. تعلمون يجمع إيش؟ يجمع العلم والتعليم. إذ لا يكون المعلم معلما إلا بأن يكون إيش؟ عالما. لا يكون المعلم معلما إلا بأن يكون عالما، يعني عالما في مادته في هذه، فهو يعلم وإلا ما يكون هكذا. نعم أي لا يعلم غيره إلا وهو عالم بما يعلمه، صح؟ وما قبله كذلك يدل عليه، وهو في قوله تعالى: كونوا ربانيين. الآية اللي احنا بدينا فيها بعد ذلك قال إيش؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة. إيش معنى ربانيين؟ قال علي ابن عباس رضي الله عنهما: الرباني هو العالم الذي يؤخذ عنه العلم، العالم الذي يؤخذ عنه العلم. هذا هو قالوا بمعنى الرباني. إذا ناسب تعلمون، ناسبت ما قبلها إيش؟ ربانيون أو ربانيين. نعم. ومن المعلوم أن تعلمون شيخ عمر أنه إيش؟ متعدية، تنصب كم؟ مفعولين. تنصب مفعولين، المفعول الأول محذوف والمفعول الثاني موجود. المفعول الثاني وينه؟ الكتابة. طالبين الكتابة. تعلمون من؟ تعلمون طالبين الكتابة. الكتابة المفعول الأول المحذوف هو إيش؟ وتعلمون الناس طالبين الكتابة. صارت إيش؟ انصبت الناس وانصبت كذلك إيش؟ الكتابة، فهي متعدية بإيش؟ بالتشديد. صارت إيش؟ متعدية، تتعدى إلى مفعولين. إنزين هذه بالنسبة لقراءة وتوجيه القراءة الأولى. التوجيه القراءة الثانية هي قراءة أهل السماء، هي من العلم. علم يعلم ويتعدى هذا إلى إيش؟ إلى مفعول واحد، ما يحتاج مفعولين، وهو إيش؟ واضح، الكتابة. ما يحتاج أن تكتب تقدير وتقول في محذوف، خلاص هو موجود الكتابة. وما بعده كذلك يدل عليه، إيش ما بعده؟ تدرسون. ما قال إيش تدرسون، صح؟ ما يهم بالتشديد. فإذا ناسبت ما بعدها ولم يقل تدرسون بالتشديد. ففي القراءة يقول أهل التفسير، ففي القراءة إجراء الكلام أو إجراء للكلام بطريقة واحدة. ففي القراءة قراءة التخفيف إجراء للكلام بطريقة واحدة. تعلمون تدرسون، تعلمون تدرسون. وإلا أن كلمة تعلمون فهي تجمع الاثنين، تجمع قراءة تعلمون وهي في قراءتها أيضا. أما قال بعض أهل العلم قالوا تعلمون لا، ما أيوة ما تكون كالأولى. لذلك من يأتي وهذا الكلام لا نقبل به، ولكن هم يرجحون، البعض يرجح قراءة الشد على تخفيف، يرجحون هذه القراءة. ولكن نحن نقول إذا وردت القراءة بالتواتر فصح فيها التواتر، وصح فيها اللغة، وصحت اللغة فيها، وصح فيها الرسم، فلا ترد أبدا ولو قال به نعم من قال من كبار المفسرين. لا نرد هذا. وأفضل من يرد على من يطعن في القراءة أو يرد القراءات، بعضهم لأن البعض يرد بعض القراءات من حيث ما يراه في اللغة، هو صاحب كتاب تفسير المحيط أبو حيان رحمه الله. يعني أقول أنه استبسل في إيش؟ في رده على من قال برد بعض القراءات. بعض القراءات بعض أهل التفسير يقولون لا هذه ضعيفة مثلا في اللغة، أو يقولون كذا، أو هذه أفضل من الثانية. هو يرد عليهم ويقول ليس هناك تفضيل، ويأتي لهم بالحجة، ويأتي لهم بقول العرب، ويأتي لهم بالأشعار، فيؤكد على هذه القراءة التي ترد عند القراء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.